تايوان على 8 عسكريين بالسجن لمدة أقصاها 13 عاماً لإدانة بالتجسس لصالح بكين. أوضحت المحكمة العليا في تايوان أن المتهمين في القضية هم جنود أعلنوا استعدادهم لجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين، مما تسبب في تسريب أسرار هامة والإخلال بالأمن القومي للبلاد. النبأ الأخير من سول: لقي 6 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون جراء حريق شب في أحد الفنادق بكوريا الجنوبية. أوضحت وكالة الأنباء الرسمية في سول أن الحريق اندلع في الطابق 8 من الفندق المكون من 9 طوابق، ولكن دون ورود أنباء عن وقوع ضحايا حتى الآن. هذا وقد أرسلت السلطات في كوريا الجنوبية 46 شاحنة إطفاء و150 من رجال الإطفاء إلى موقع الحريق. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 لـ3 صباحا فاخترنا لك على الشرق الأوسط. لما كانت الحلقة 99 بعد 200 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فتقدمت إليه وركعت بين يديه وجعلت تروي له وتقص عليه. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الملكة سلطانة والقهرمانة جعلتا تلعبان دورهما دون أن يكشف أحد أمرهما، فهما يختصان بشؤون المولود ويمنعان عنه أي موجود بحجة الخوف على الولد من الحسد. وجازت الحيلة على السلطان فترة من الزمان، فمرت الأيام وتعاقبت الأعوام، والطفلة في نظر الناس غلام. وعلى الرغم من أن الوزير زنجير قد رزق بولد، إلا أنه كان يستشعر الحقد والحسد، فقد كان يرجو أن تولد له بنت ليتزوجها ولي العهد الأمير قمر الدين، ولهذا فهو جد حزين. وفي يوم من ذات الأيام جمعهما الديوان ودار بينهما كلام. انت بتفكر في ايه يا مولانا؟ بفكر في سلطانة، دايما ألاقي أثر الدموع في عينيها وباستمرار شايل الأمير على أيديها. ده بس يمكن من شدة الحنان. كل ده حنان؟ خايف على الأمير يا مولانا السلطان. أنا مش فاهم يا زنجير. بس ربنا يخلي لنا الأمير وكل حاجة تبقى خير. ما قلتليش يا وزير. إيه؟ أنت سميت ابنك إيه؟ سميته نجم الدين. نجم الدين؟ أنا لقيتك سميت الأمير قمر الدين، قمت سميت الخادم نجم الدين. وإزاي يا زنجير؟ بخير، بس بيحب يلعب كتير. إحنا الأمير بيخرج كل يوم ساعة يلعب مع الكهرمانة، أنا أستحسن إنه يلعب مع طفل زيه، خصوصا إذا كان في سنه. أديك فهمت. وإيه أوامرك دلوقت؟ كل يوم العصر الأمير بينزل الجنينة يلعب مع الكهرمانة، وساعات بتنزل معاهم السلطانة. خلاص يا مولانا، النهاردة العصر هيكون نجم الدين في القصر. طيب يا زنجير، شكرا يا وزير. حاجة عجيبة كل ده يعملوه البني أدمين. حاكم ولو إنهم ضعاف لكن جبارين. وبعدين يا عم أطلس، وتوتة توتة فرغة الحدوتة. طب احكي لي كمان حدوتة. أما أطلع فوق وش الأرض مرة تانية وأشوفهم بيعملوا إيه وأجي أحكي لك عليه. هما البني أدمين يعيشوا زينا بس فوق وش الأرض. هما ما يقدروش ينزلوا عندنا. طبعا ما يقدروش. ليه؟ عشان في المية ما يعيشوش. إزاي؟ هما كده خلقت ربنا. ولو نزلوا المية يحصل ايه؟ يموتهم. يموتهم؟ ايوه. المية تموتهم؟ دي طبيعتهم وخلقتهم. المية تموتهم. المية تموت. انت بتستغرب يا امير، مخلوقات ربنا كتير وحجايب البر اكتر من عجايب البحر، وانت بتطلع لهم. بس بعد ما يغير شكله ويخلي نفسه زيهم. وبتشوفهم؟ ما انا هوه بحكي لك عنهم. يعني بتروح لهم؟ وبختلط بيهم. انا عاوز اروح لهم. انا نفسي اتفرج عليهم. خلينا بعيد عنهم، احنا مالنا ومالهم. ابويا خليه ياخدني معاه اتفرج على البني ادمين واشوف ازاي عايشين. بعدين يا قمر الدين، بعدين. وحياتك يا والدي. ليه بس يا قمر الدين يا ابني؟ اتفرج على مخلوقات ربنا واشوف عايشين ازاي. جيت للحق، دي دروس يا مولاي. ومفيش خطوره على الامير وانا معاه؟ ده يبقى كتير. خلاص يا والدي، وحياتك تسيبه ياخدني. وبعدين يا قمر الدين، ساعه واحده ونرجع احنا الاثنين. ايه رايك يا اطلس؟ الامير عايز يئب ويغطس. خليه. ايوه يا قمر الدين، تعرف انهم حلوين؟ ساعات بيبقوا حلوين وساعات بيبقوا مرين. هما دلوقتي شايفيننا ولا مش شايفين؟ طبعا مش شايفين. لا انا عايز اظهر لهم والعب معاهم. انت مش قلت انك عايز تتفرج عليهم؟ وحياتك يا عم اطلس. كفايه بقى، تعالى نغطس. اما العب معاهم شويه. شويه قد ايه؟ اللي تقول عليه. طب استنى اما اغير شكلك. يا قمر الدين يا ابن بحرين، اخرج من صورة الجن الى صورة البني ادمين. شوف شكلك بقى ازاي. ازاي؟ اديك بقيت زيهم. طيب اما روح لهم. احجز يا نجم الدين. خد قمر الدين. قمر الدين. ايوه. الله، مين انت؟ مش بتندالي؟ عرفتي اسمي منين؟ انا بقولي قمر الدين. امال انا مين؟ انت قمر الدين. قمر الدين، قمر الدين، قمر الدين مين؟ ايوه يا نجم الدين. تعال الحق يا قمر الدين، هو راخر اسمه قمر الدين؟ ايوه يا نجم الدين. الله، ده مين؟ اساله يبقى مين. انت مين؟ انا قمر الدين. امال انا امين. انت اسمك قمر الدين؟ وابويا الملك زنجبار، وانا نجم الدين، وابويا الوزير زنجير. وانت؟ انا قمر الدين وابويا بحرين. قمر الدين بحرين. احدث يا نجم الدين. تسمحوا لي العب معاكم؟ تعرف تلعب؟ اديله المضرب. يلا يا نجم الدين. تعال يا قمر الدين، تعال. قمر الدين، قمر الدين، اسمعني شويه يا امي. كفايه يا ابني، كفايه بقى يا نجم الدين. امي، انت شفت قمر الدين؟ قمر الدين؟ في ولد تاني اسمه قمر الدين. وانت شفته فين؟ كان بيلعب معانا. فين؟ هنا في الجنينه. حتى اسالي نجم الدين. نجم الدين، نجم الدين. ايوه يا امير. انت مش شفت الولد اللي اسمه قمر الدين؟ ايوه. هو فين؟ اهو. الله، هو راح فين؟ وازاي يدخل البستان؟ انا حوريه الجنيني. فين هو الجنيني؟ احنا عارفين. طيب تعالى يا قمر الدين، تعالى يا نجم الدين. والوزير الآخر مسمي ابنه نجم الدين. المهم ان الملك زنجبار يسمي ابنه قمر الدين. عرف الاسم ده منين؟ صدف. كل ده صدف؟ الظاهر ان فص المرجان له اثر يا ملك الجان. انا حبيت قمر الدين وعاوز اصاحبه. تصاحبه؟ عشان ابقى لعبه. تصاحب انسي؟ من نفسي. احنا شيء وهم شيء. انا لعبت معاه ولقيته ظريف، ولقيت لعبهم لطيف. فاكر يا عم اطلس لما جرينا ورا بعض في الجنينه؟ انت مش كنت عايز تتفرج على الناس؟ ايوه. اديك اتفرجت عليهم وخلاص. ما يمكنش تجيبولي هنا في الميه العب معاه شويه؟ انت ما تعرفش انهم ما يعيشوش في الميه. طب اطلع لهم انا فوق وش الدنيا. قمر الدين، وحياتك يا والدي، انا حبيته. اللي هو مين؟ قمر الدين. قمر الدين بيحب قمر الدين. وبعدين هو قال لي كل يوم العصريه بينزل البستان يلعب شويه، عم اطلس ياخدني العب معاهم ويبقى يرجعني. بلاش الحكايه دي يا ابني. وحياتك يا والدي. يا ابني احنا مش زيهم ولا هم زينا. ليه؟ مش كلنا خلقه ربنا؟ ايوه، لكن دي طبايع وانا مش عايزه تتعلم منهم. ده انا اللي هعلمهم. فعلا يا مولانا، هم ما يقدروش ياثروا علينا. طيب نسال الملكه صفاء. ما هتقول لك لا. انت عاوز الحق؟ ايوه. انت مالكش لعب مع البني ادمين. انا عايز العب مع قمر الدين. يا ابني انت لسه ما تفهمش. ما اعرفش، انا عايز العب مع قمر الدين. بعدين يا اطلس. الامير عايز يئب ويغطس. خليه يئب ويغطس. امي، ابني، انت ليه تبكي تملي؟ مفيش يا حبيبي. انت بتزعليني يا حبيبتي. يا حبيبي والله ما كنتش هتسكتي لانا هعيط. لا لا يا حبيبي ما تبكيش. طب ما تعيطيش. مولانا السلطان. ابويا، ابويا. ابني، ابني. الله، انت كنت بتبكي؟ قولي يا والدي. أيوة. ليه أمي بتبكي تملي؟ أنا ما ببكيش. ما تصدقهاش. وبعدين معاك يا سلطانة. أبدا والله يا مولانا. أنت مجنونة؟ مولانا، أنت هتزعلها أكتر ما هي زعلانة. وإيه اللي زعلك يا سلطانة؟ أصلي تعبانة. أنا حريحك. عيانة. أنا حدويكي. أنا حوريكي. أنا حوريكي. وانطلق السلطان وهو غضبان، وخلت الملكة إلى أشجانها وعكفت على أحزانها، وقد غلبت على أمرها وضاق صدرها بسرها، إلى أن كان يوم من ذات الأيام ودخلت الموت.

نايمة في الشمس وسايبة المحكمة؟ والله عالقوي تلاقيها قايمة. ده معقول تقوم دلوقتي؟ مخصوم منها 3 أيام عشان تاني مرة تحرم تسيب المحكمة وتنام. حرام عليك. هي كلمة وكلمة القاضي لا ترد. أمانة ما تبقى تطول لسانك. ما تحاوليش تدافع عنها، وإذا ما كانتش هتيجي في خلال 5 ثواني من دلوقتي أنا هضطر أرفضها. يا مدام شادية، مدام شادية، هو حضرة القاضي جه؟ هي فين؟ بتشاور بتشاور. بتشاور لك من برا؟ وبتندهلي وأنا سمعاها. وهي خايفة تخش ليه؟ مكسوفة. مكسوفة مني ولا مكسوفة من نفسها؟ مكسوفة منك. طب قولي لها تدخل دلوقتي وانا بعدين ليا كلام معاها. اهي بتقرب بتقرب. تعالي هنا يا حجبة. انت ازاي تسيب المحكمة وتنام في الشمس؟ وحياتك يا حضرة القاضي غصب عني. مش مكفيك نوم طول الليل؟ يا ريت، ده انا ما نمتش طول الليل. ليه بقى يا اختي؟ بنتي المولودة يا حضرة القاضي طول الليل بتكح ووشها مزرود، باين عندها نزلة شعبية. وانت كنت ناقصة؟ ما انت عندك 3 بنات، سامية فاطمة وسنية. كان نفسي في ولد يملى البيت عليا. غلط غلط، نظرة رجعية. ليه بقى؟ ما عادش فيه فرق بين الولد والبنت يا زكية. ما عدتش اعملها والنبي حضرة القاضي، سامحني يا حضرة القاضي المرة دي. نهايته. اتفضلي شوف المدعية طلباتها ايه في القضية. اسمك ايه يا اختي وايه موضوع شكواكي؟ زي الكم اليوم عزيزة دلوها على مطرح يونس. واحنا شرفنا يا عزيزة مطرح يونس؟ انا جاي اسألك اسألك وعليك. اذا كنت تعرفي يا حجبة مطرح يونس دليها علي. يا ريت، وانا كنت اخبي عنها ليه؟ امال بس اعمل بس اعمل ايه؟ طيب سيبي مواصفات حبيبك يونس هنا يا عزيزة، عشان لو جه وانت مش هنا احجزهولك. ما اقدرش. الله، ايه السبب؟ معرفش. دي باين عليها خايفة توصفه احسن تخطفيه منها. يا سلام، يعني هو للدرجة دي جميل؟ عسلية وعجباني عيونه. عسلية؟ اطمني يا اختي، ما احبش العسلية. امري يا ناس لله. انت انت انت انت انت هتقعدي على باب المحكمة ولا ايه؟ ما دام مانيش لاقية هقعد هنا استناه، يمكن اشوفه جاي، يمكن اشوفه جاي. يا دي لعبة يا عزيزة، تقعدي تستني يونس على باب المحكمة؟ أمال بس أعمل بس أعمل إيه؟ وأنت مستعجلة كده ليه؟ أو مفيش صبر؟ لا لا لا لا لا لا، الصبر ده حالة محالة. ياها، طب وإحنا هنخلق لك يونس منين دلوقتي؟ خلاص يا اختي قولي له تعالى. لا لا لا لا لا لا يا عجبة، ما يصحش هي اللي تقول له تعالى. امال مين يا حضرة القاضي؟ انت اللي تقولي له تعالى. بس كده؟ حاضر، يلا تعالى قوام يلا، ده انت وحشها كتير والله. يلا يلا تعالى قوام يلا. يلا يا سيدي. باين عليه مش ناوي يجي. حبيبي اهو جه. ألف مبروك يا عزيزة. أنت كنت فين يا عم يونس من الصبح؟ ده عزيزة قلب عليك الدنيا. قلت الناس تعال وهكينا. أهلا وسهلا. أهلا أهلا، شرفتنا أنت والست عزيزة. خطوة عزيزة ست لكل. يا واقف اسكت ما تنطقش. مش كده أبدا أبدا أبدا، مش كده أبدا يا عزيزة. ده ايه الجدع اللي دخل علينا ده من غير لائحم ولا دستور؟ انت تعرف عزيزة؟ ده احنا بنجيب من الجيزة. صحيح، طب اجرام بقى وفيه عشم. مهما كان كان لازم ياخد مني ناس تأذاه. حكايته يفضها. هو فيه بينكم حكاية؟ الحكاية يا أخينا. مين يعمل كده كده في حبيبه ولا يسأل عن تعذيبه؟ حاجة غريبة، انت ازاي يا عزيزة جمعت بين حبيبين في قلب واحد؟ ادي يونس اهو استدعيناه حسب رغبتك، واذا بالحبيب المجهول يظهر فجأة ويطلع ابن حتتك. حكايته يفضها. طيب قولي لنا الحكاية اذا كنت عاوزة تبرئي نفسك من الجناية. مش قادرة اقولها، قولها بدالي. مفيش مال، قول انت يا يونس حكايتها ايه مع الجدع ده؟ ها؟ هل سبق له انه تقدم لها؟ وراح لابوها في المساء عشان يطلب ايدها؟ طبعا. اسم الله اسم الله. يو؟ ده يظهر حكايته حكاية. مش كده ابدا ابدا ابدا، مش كده ابدا يا عزيزة. من فضلكم من فضلكم بلاش مقاطعة. كمل يا يونس، بعد ما راح لابوها في المسا قال له ايه؟ ابوها قال له هات، قال الولد من فين؟ مملكش غير حكايات مزروعة في القلبين. ما تملكش غير حكايات وعاوز تتجوز؟ وحضرتك بقى كنت عاوز تدفع المهر حكايات؟ نخلص من حكاية ونكتب حكاية. أما حكاية عاوزة رواية. حكايته يفضها. ليكي حق الطلب فضها ورفضها. وانا اعمل ايه يا عزيزة؟ يا واد اسكت ما تنطقش. سيورته انا ولا ده قلبي؟ وريني كده، شوفي يا حاجبة معايا كده، دي تطلع برتقانة ولا تطلع قلبه؟ يا سلام، اول مرة اشوف برتقانة على شكل قلب. مش معقول دي برتقانة، دي لازم قلبه. هو بيمتحننا ولا ايه؟ دي برتقانة ولا ده قلبي؟ دي يا سيدي اولنا اولنا اولنا. طيب قولي يا حاجبة، ده قلبه يا حضرة القاضي بس متنكر في شكل برتقانة. انا نفسي برتقانة. اي برتقانة ولا البرتقانة دي بالذات؟ ما تفهمي يا حاجبة، عايزة البرتقانة دي بالذات اللي هي قلبه. اي والله صحيح، ده انا مش واخدة بالي. وانت يا اخينا موافق تديها برتقانتك قصدي قلبك؟ عمره مش هيندم لو سلم قلبه ليا. خلاص سلميها قلبي، بس لازم تحافظي عليه وتحطيه جوه عينيكي. عينيا الاتنين. تسلم عينيكي. ودلوقتي قولي ورايا ليونس، انا اوهب لك قلبي. انا اوهب لك قلبي. وانا اعمل ايه يا عزيزة؟ ما تعملش حاجة، تروح ولما نعوزك هنبعت لك محكمة. بالرجوع الى اغنية سلفني ريال ولا بريزة، فقد حكمت المحكمة بزواج يونس من عزيزة على ان يخرج العروسين في زفة من هنا لغاية الجيزة. عريسين عريسين حلوين، بسم الله ما حدش قدهم، وحياة النبي طعمين لايقين والله بعضهم. عريسين عريسين حلوين، بسم الله ما حدش قدهم، وحياة النبي طعمين لايقين والله بعضهم. يا قمر لالي لالي وتمخطر في العلالي. يا قمر لالي لالي وتمخطر في العلالي. العريس واد قبها والعروسة فلالي. ورايا حازم ورا، خلي الشمعة منورة ورا. مين يا شاف حبيبه ولا يسأل عن تعذيبه. من يعمل كده كده في حبيبه ولا يسأل عن تعذيبه. ده المهر الغالي أجيبه أجيبه لو كان مئة ألف مئة ألف بريزة. مش كده أبدا أبدا أبدا مش كده أبدا يا عزيزة. ورا ورا يا حاسب ورا خلي الشمعة منورة. يا قمر لالي لالي واتمخطر في العلالي. يا قمر لالي لالي واتمخطر في العلالي. العالي سواد قبها والعروسه واللالي. ورا يا حاسب ورا خلي الشمعة منورة. ورا ورا يا حاسب ورا خلي الشمعة منورة. ورا رفعت الجلسة. محكمة الفن الغنائية صدرت أحكامها الفكاهية. صدرت أحكامها الفكاهية. أعرف موعدها وأيدها واستنى الجلسات الجاية. إلى اللقاء مع الحلقة التالية من برنامج محكمة الفن الغنائية. يكتب البرنامج ويخرجه لكم أحمد حجازي. يقوم بعمل المونتاج عبد العال هلال. اخترنا لك من كل فنون جنونة صغنونة. جمعناها لك من 2 ل 3 صباحا فاخترنا لك على الشرق الأوسط. سادتي سادتي ايه رايكم؟ هسالكم سؤال، هل بتعجبكم يا ترى الاغاني بتاعه اليومين دول؟ بذمتكم فيها فايده؟ فيها هدف؟ فين الاغاني بتاعه زمان؟ فين ارخ الستاره اللي فرحنا؟ فين فيك عشرة كوتشينه؟ الحاجات اللي تملى الودن. ولعل احسن واحد يكلمنا عن الاغاني الاديب الالماعي والناقد اللوزعي. لمؤاخذة يا فندم يا فندم لمؤاخذة يا فندم. في ايه يا ولد يا عمر؟ واحد يا فندي اسمه صحفي. اسمه صحفي عاوز يقابل سيادتك. فيش مانع، خليه يتفضل. اتفضل يا استاذ صحفي. استاذ صحفي اتفضل. مساء الخير يا حضرة الناقد اللوزاعي. لا لا وسهلا، اتفضل يا صحفي يا فندي، اتفضل اقعد. اتفضل. ميرسي قوي. اتفضل. انا فندم مندوب مجله الاراء الصاروخيه وجاي اخد من سيادتك بعض الاراء الفنيه. ما فيش معنى، اتفضل خد. اولا ايه راي سياده الناقد اللوزاعي في اغاني اليومين دول؟ والله يا ابني، ايوه، مع الاسف الشديد اغاني اليومين دول كلها بكاء ونواح وعويل. وبالجمله فالاغنيه العاطفيه اصبحت مندبه غنائيه، اي اغنيه مندبيه. طيب وايه اللي تراه سيادتك في الارتفاع بمستوى الاغاني؟ شوف يا ابني، أيوة، عشان نرتفع بمستوى الاغنيه، ايوه، لازم اللي يكتب الاغنيه يكتبها على مستوى عالي. طب ويكتبها ازاي المؤلف على مستوى عالي؟ يكتبها مثلا وهو قاعد في برج القاهره فوق جبل المقطم، وتبقى ممتازه جدا لو قعد فوق طرطوفه مدنة. طيب وايه بقى اللي بتعيبه سيادتك على الاغاني؟ اهم عيب يا ابني في الاغاني انها مش واقعيه، ايوه، ولا يمكن تصور الحقيقه. ازاي يا فندم؟ زي مثلا، ايوه، حبيبي ساكن قصادي وبحبه، ده كلام مش معقول ابدا، ما بيحصلش ابدا. ازاي يا فندم؟ لاني بقالي 6 أشهر دلوقتي بشاور للبيت اللي قصادنا ومش معبراني. نار يا حبيبي نار. مالها دي يا فندم؟ دي غنوة محبوبة جدا وانا بحبها في الواقع، انا بحبها، ايوه، بس مش قادر افهمها. ليه يا فندم؟ اقول لك انا، انت شخصيا لما يبقى في حريقه في بيتكم وايضا نار تعمل ايه؟ انده للمطاف. يبقى خلاص. خلاص. ما دام المطاف دلوقتي هي الجهه المختصه، أيوة، بالحرائق، ايوه، يبقى تكون وتقول كده، نار يا مطافي نار. يا سلام. كلام معقول جدا يا فندم. طبعا. لانك لما تقول نار يا حبيبي مش هيجي حبيبك، لان حبيبك ده مش هيلبس طاسه، أيوة، ويمسك خرطوم ميه، أيوة، ويركب عربيه تقول تكلان تكلان تكلان. ده يا فندم راي سليم جدا. طب وايه تاني بقى من اراء سيادتك؟ عندك مثلا كمان الاغاني المحرجه. وتطلع ايه بقى الاغاني المحرجه دي اخرى؟ الاغاني اللي فيها اسئله وملهاش رد. واذا رديت يبقى فيها احراج. زي ايه يا فندم مثلا؟ زي اللي بتقول مثلا مين قال لك تسكن في حارتنا؟ فيها ايه دي؟ لا فيها ازاي؟ ده سؤال برضو ينسئل. واحد ساكن في اوضة على قده، ايوه، ويمكن دافع فيها خلو ورجل. خليك انت مطرح، خليك انت يا استاذ مطرح. ترد عليه تقول ايه؟ معرفش والله. لان فيها احراج. وعشان كده يستحسن يتعمل لها رد بالشكل ده مثلا. ازاي؟ مين قال لك تسكن في حارتنا؟ يبقى الرد سمسار عقارات حتتنا. أظن معقول. ده رد بليغ جدا يا فندم. ثم يجب أن تكتب الأغاني بلغة عربية فصيحة بليغة واضحة تماما ومفهومة. إزاي بقى يا فندم؟ يعني مثلا كان يقدر يقول من أوزعك بالقبوع في قواعينا. أظن واضحة ومفهومة. هي مفهومة فعلا، بس يعني معناها إيه دي؟ أي معناها ايه؟ معناها بالظبط، ايوه، مين قال لك تسكن في حارتنا؟ قاقول قاقول قاقول. دي معناها كده؟ من اوزعك، يعني مين قال لك؟ اظن واضحه، واضحه جدا. بالقبوع، ايوه، مشتقه من تقبع، ايوه، اي تسكن في قواعينا. يا سلام. والقواعين هنا جمع قاعون. والقاعون جاية من قيع، أي قاع، والقاع يعني حارة. أظن سهلة. معقولة، معقولة جدا والله. وسهل، بس يعني الناس هيفهموا الكلام ده ازاي؟ بالمستفقع. نعم، الله، المستفقع. مستفقع؟ اللي هو المستبرج. المستبرج؟ سنتوابه. سنتوابو. الله، يعني ايه بقى سنتوابو؟ الله، يعني المفسر. ايه المفسر ده بقى؟ يعني مفيش مانع يقف جنب المغنيه من دول واحد مفسراتي. وكل ما تغني بيت يوقف التخت ويقول للناس يا جماعه الست قصدها كذا وكذا وكذا. من كل فنون جنونة صغنونة، جمعناها لك من 2 ل3 صباحا في اخترنا لك على الشرق الأوسط. الأصيل برنامج غنائي من وضع عبد الفتاح مصطفى، الحان أحمد صدقي، وإخراج أنور المشري. يا حلو نادي لي وشوف ما نادي لي، يا حلو حلو نادي لي، عندي حرير هندي والصوب على قدك، عندي حرير على قدك، لونه جميل وردي ذهب لون خدك، وش هل ده انا مخبي ليله الفرح اهدي، وش هل ده انا مخبي ليله الفرح اهدي، واشعل اناديلي واشعل اناديلي احل وناديلي. والنبي تشوف لي طرحه دي عليا، ودي طرحه بالسر على حرير قلب، ودي طرحة بتسرسر على حرير قلب، فوق الجبين تسحر وتجنن الخطاب، منسوجة يا صرحة للعز والفرحة، منسوجة يا صرحة للعز والفرحة، وليل مواويلي وليل مواويلي أحل وناديلي.